بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لكن في أيام الصبر للعامل أجر 50 من الصحابة، لأنه يكابد العمل ويشق عليه، لكن الأولون أكملوا حالا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم. طيب، ما نقول أن الذي يدرسه في طريقة إلى أنه يتلذذ بالطاعة؟ نعم. لأن البداية تكون بالمجاهدة. نعم. ثم يرتفع إلى مقام، فتكون هذه مقام أعلى من المقام الأول. لا لا، هذا أدون. لكن لأن غايته الذي يريد قد يصل إليها وقد لا يصل، قد يصل إليها وترتاض نفسه على الطاعة وتطمئن إليها وينشرح لها صدره، وقد لا يصل إلى هذا، قد يبقى دائما في جهاد، وربما يكون هناك عوائق أيضا، لأنه ما دام أن النفس ما هي منسابة إلى العمل، ربما حالة الأجر على التعب لا على وصف آخر. إيه معلوم، لأن التعب هذا زائد على أصل العبادة، فهذان الرجلان كل منهما يؤدي العبادة وهو مطمئن إليها منشرح لها صدره بدون تعب، لكن هذا قدر الله عليه أمور أتعبته ونصب فيها، فهذه الأمور الزائدة يؤجر عليها على الأول. نعم. ايش؟ ان حال الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرتاح في العباده. نعم. هذا يدل على تفضيل هو ما في شك من جهه يعني من جهه الكمال والمرتبه والمقام ان الذي يفعلها وهو منقاد لها منشرح بها صدره افضل، ولا احد ينكر الان. افرض المساله في يتضح لكم في مساله الجماعه، الرجل الذي اذا اذن قام وهو منشرح الصدر مطمئن القلب راغب فيما عند الله وذهب يصلي، والثاني اللي يزتت نفسه يا الله يمشي بجهاد، أيهم أكمل حالا؟ لا شك أن الأول أكمل حالا، لكن هذا يعطى الأجر على المجاهدة، لكن أجر العبادة ناقص عن الأول. نعم.